أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وحين وجد البيع أصل تحريفة يعني وجد البيع أصل تحريفة يشيخ بين أشهر ليوح السوري ابن أبي حاشم لكن وحى الله يريد سنة في سبع أصلاف السلام صحيح الله ابن الزبير حذيفة كورين إياه يعني وحما قال وكما قال حذيفة لما هي فتعود انقطاع ذلك أجلية أخوة ضعيف السنة أخير ما تم أضرت وفقتني هاي وحيالات في العيائي ديان عمومات كنا يوافق ايان اذا تاودت بالشيخ اسألوني اياتنا شيخ اكبر بيكو تود الكيلة كيشف هو اصغر سنة وعلى ذلك قادم ايان وفي علماء الى بل كل آية نزلت في الكفار فإنها تجر بليلها على عصاة المسلمين عليك تستوى جعله تستوى جرسي دبدا وحي تشيد ليس مسلمين تقوى ذا فسقضى عن عصابة فإن جبدا تشيد ليس أكوى على رغية يعني وعيد بين تلك كل يجهن من رغية ولا وعيد لا تستعرار محمد الله يصلى الغبرة الشيء يعني صدق الإسلام لا أشهر إلا بعي تستعرار قائد بن عام كتها الشركة يسيسة ولن يسيسة يسيسة يربع لكن هروا إلى الوصف الشركة يسيسة يرينا مشريف وكأرنا توقف كل الثاني شركة أصغر باكرة شركة صغير مشروع شركة يري مشروع شركة كثالات هو أصلا هيا أشرا وكأصغر وحلو رشي داوي نصاعتين أرأي نصف الشركة فكروا حكا يران كاسا حقابا لذلك الماميا لكن إذا سهلت السمية لكما إنت كبير وويا عن السلاة يضع ويا في مسائل باقا وحطوك لما سألوين أنه لا تكون ولا تغليظ في لمس الحلقة أبشيت الله أبشينا يا بلا شرع جران تلقيتهم بلدت عروس الله سلانا والله مدى يا وصل الله الصمري وحكم إليه حجيدة يعني تلك قرصوز إذا مرت حرام حروفه حرام يا أبو حبا أنا أعمل إنسان إن الحجيد وعي الشيطان كأريس دامتين كأريس فحلاني بذليها الله بقى معي فكا قرصوز وكلا اشتجابك فانتا إلى دام جيتا إلى دام بذليها بالسام ليقول كلا دقاء مدلاتا لجليات وحالي أن سيهين إنه شيطان كأني يوشيكو أنه سوكرين وحالهم إذا تمرت أم لها عنه وحيقا ثاني جيد جار أولين ليلادون جيد معينة لدى القرآن حيلي أنك مدى في إنساء إنساء كفل سوائل يولى الشاكل يعني مظلمة أمها وحي تسلسان فشو هو اعتقاد يكرم السيين جيد شوذر فليلا با يكرم السيين واعتقاد جار ويكرم السيين هوي حيالها النوعات وفي معنى السماء قال الله صحي لم يسمع فقال تجي وتطع لقاية يعني أشياء لا تطع لقاية ولا لقرا الأولى تكون وضع التغيير وأبشيت الله أبشينا في لبس الحلقة في جرانسة رشد الله حرانا والخيط يدنسة رشد الله حرانا ونحوهما يطاوح يا الله الله مشكعة بمثل ذلك تاتو كلا الله لنا عيه إذا توقي عظمات اللي قد يجايه إذا فلايين إذا فعدهم اللي قد يجايه الثانية مثل الله قال أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح صحابه قاطول من لها وهي عليه يضع صورا وفتشا أما وحوية باشا نحاسة وحرين لها إما أفلحين أنه الإباني وفي الماما يا حديثة ورحمة ليس المصمتة فحديثة وحمشي إذا عمران بن حسين فأرجلا في يدي حلقة من صفر صفر والنحاسة فقال ما هذه نصف الله يقري أن هذا إذا مصدنا يوكل قال الله يقري أن ما هذه فالأصح إلا إلادنا هذه فهي حلقة ومؤنث هذه محيثة في معنى الصلاة ذكر التوامح ومن الواهنة أي من أجل الواهنة عنك ثلاثة أجزاء وكذا أشعر لو صح أضوء أصحى وحث الماما يا لو مست وهي عليك ما أفلحت أبدا أكوين اللي ترشقنا حديث كسلة فاتحة المضعيفين في رشاهد وحوص لما خاتيه لكلام الصحابة هذا في الصحابة أن الشرك الأصغر شرك يتتلك وابسا حق يرانسا كحقا أكبر من الكبائر إنه كبائر تكوية يعني جنوب كبائر تأوى قوية قادية يا ذا الزنادة يا شرك الأصغر كا شرك الأصغر كا وي أي أنتبع أكبر الكبائر كبائر شرك إذا حاجة يراتها وقعبه لكن كبائر تكوى قوية فهذا التحارض أيعانك في ثلاث المرين حيث هاي الوفر الشاهد لكلام الصحابة فهذا الكروعي لها إياه ومعناها الشيء لأن يعني الشرك الأصغر أكبر من الكبائر فأعطني لأصل كونه كيل الدونه أبو أفضل ضمي كتابك عبد الله بن سعود إليه لأن أحلف بالله كاذبا أحق إلي من أن أحلف بغيره صادقا أنا عبد الله بن سعود وحويه إلى عبد الرزاق مصنف فتصوريه وكذلك الطبراني أو معجب الكبير فتصوريه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا عبد الله بن سعود وحويه إن كل أرسل إلهي عن الدين الشيء قاية وحيي بانتا وحد التعيش كي يجدوا جاي إن كل أصل إلهي إذا نهينا عن الروشية جاية أي البيت مرضبية لأن إذن هو الشركي فهو أصغر بها آتو إذن هو الكبير فكا كبيرا شركه أصغر كواسا وادانتا شركه أصغر كوادانتا معنى وشكي الماما يوضب شيخ الاسلام ابن الطيب يقول معناها الصحة يا وخير يعني دار الشر الهي لابو دارا عيد جل الشيخ يا وحقص لنا بأبي دار الشر الهي لابو دارا يا توحيد يا تشرى جل لابو دارا سنة تعطوك الإنسان يكشري هو الدور فكا حسنا التوحيد كنا وحيكوا انتهي يعني السيئة الشركة قال الشر إلهي إذا نهينا لكل دارنا يرى وحكثت عن حسنة الشركة والسيئة الشركة قال وضع حسنة يسوء أجلبين السيئة الشركة طب وضع حسنة قال دار الشر إلهي لكل دارنا يوم هو التوحيد يرى الشيء إلى الرشيء يوم فكا التوحيد يرى الرشيء يوم وضع ينا وجه حسنة التوحيد أكبر من حسنة الصدق لبدا سيئة الإسئال وسيئة الكذب وسيئة الشرك وسيئة الشرك أسوأ من سيئة الكذب وكثيرة أولي أيها هذا كان عبد الله بن سعيد وشيخ يا وحي هذا كأنك انت قيد قيد. الثالثة مثلا فضحات انه لم يعدل بالجهاد إن أبو عبد النبي صلى الله عليه وسلم إن صح عنه في الجهالة في الجهل إن أبو عبد الداري أبو صبنا ذوح الشيخ يا مصرنا لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبدا ما نرى إلا أن تكون جاهلا أما جاهل على غير مكيت يا جاهل أبو صبنا ذوح الجاهل إلى تكابا سنيا لم أرى فالجهل إن أبو عبد الداري أقول لك أقول لك أقول لك الشيخ مرد من الوكين دونه حديث ذات الأنواس مرفقه هذا الآيب وكين دونه إن أنجهل اللي أقول لك داري فحل وقت هذا يعني عنان سأعنانا أيوه إنه إسكتين تكفوك إن أنجهل اللي أقول لك داري لك مقابا جهل بين الله وقد اختار الى كما قال استاذ اولى عبد الرزاق في كتاب كتاب الفتاوى والرسائل فهل ورنا يا شحيانها اللي يناد الله وما قد اختار الى جهل الى هم صاحب محمد بن عبد الوهاب وكلا روح الى هذا فهل لقيت اذا ما ترك اللون علم فعلينا حرامت كما الجليل فحرامت علامة يعني كما تعطي فقال لغة سيلة ومنشأة كلمة عذر يعذر مركعة كبارة تعالى كتب اللغة وعمرك ايت المام ايام يعني عذره ترك اللوم عليه الله استعمار واسعين عذره وعذر الزاري بمعنى انه عنان تلك شغاطي مركعة لم يعذرها كل الى هذا بمعنى ما ترك اللوم عليه والله استعماله قمت يا الإسلام في أقوى الله مستعطي على كل حال مسألة في الخصوص وحين تبعه بالدرمع إن شاء الله تعالى حديث ذات الأنوار الرابعة مثل الأفراد أنها لا تنفع في العاجلة أنها جيران تري كما إنتنا وغمده لا تنفع في العاجلة إننا وحبا أنفعين يعني أجلية بالإهلة عاجلة أجلية للهوات الجريسة في يبقى الجريسة فلتضر واجب الإسلام لقوله يعني هذا الكيو نجد رسول الله عليه وسلم بأو الدليل أن استوك عنه لا تجيبك إلا وهنا كما قررين يسوء ضعف مريان الله كلك قررين ميشو فواحد كتر تصير انو حوالي يتنبي ويقص غير هاي يعني قف في عقابة ليسا وغيثا يمد الراس الديادة لفتيرين انو حبصر الديادة لفتيرين انو حبصر يعني الشركة كما تغيره رأي الشيخ انو حبصر الشركة يجلوك تكلم عن الشركة لا ترى فالتين نبي رشيل ويجيه صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم وقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك شرك الأصغر قروا الله إن إله ند له إلى يسود جلسة أن تجعل لله ندا فهو خلقك ما كنت يقولون ما شاء الله وشيئت نبي عقول صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا أو حقيقة يا شيء وحقيقة يا شيئة بله لما صينني فتاوي بوحد العضيلة يعني موحدها قرر برعاء نهضر بنتان مرينة هيا مثلا الصوقة ضعوا إلى دوحوا عبد القادر إيه مكيس الأبريس تلبريها إيه الجلجار كالجلجار ويجي سنايف تحور انت إذا يجي الله أكتب أنا شوطا فوتا أنت لا زنايا الشركة أبو الصفر هي رحمه الله يعني وحوالي الجنة قفت وحوالي منفع الجنة كلها ليان إقابت ابن وكذر وكالشهر انتهي إقابت شكرا فهذا هو سحيان حي أشياء وحوية إن سلاس الله رب صابه تبتع عباد القبور كما حبالها عابدة أيها أنا أوليها عابدة أيها إن شاء الله رب صابه ما أهل طيب وحي أسوى من تتاتي تعزي فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدوا بغير علم يعني ها عينا كو يبري ايام الهي تسبي اما يعابد ايام فيصب الله عدوا بغير علم تصلى طريسان وحكذا لا كرتان ان الهي اقوم بالرؤية حد قدب اي سعايان فكتا اي تاسعون كعين ها عينا فحيا الله يبكى عابد ايام اما يبري ايام الخالصة مثلا الشنان الإنكار بالتقليد على من فعل مثل ذلك أبكيت الأبكينا أيضا بالتقليد يعني مثلا الإنكار جيد ماذا الإنكار جيد ماذا لديد أيضا بالتقليد أبكيني كتب الله جيد على من فعل مثل ذلك إذا سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وحلو قلت مين أيها تشديد النكير إن آب مثلا وهو إياه هذا صلى الله أبكيه الثالثة مثلا الجهاد التصريح عطيك العطينا يا من لا بعد بايه بأن من تعلق شيئا وكل إليه كشيء السحرة شيء أولا بوئدا يعني سيء أمرك على إلادة وحقصها ذو شيء قف السحرة وقلبك سنسحرة فعلى الإلادة فلو حنا بسكحر باي أكو أمسعان أو حق سرع مرد إلهي وهذا السحرة إساقها الله سرطة إساقها الله أسكده السريعة فسرد السطبات التصريح بعد وجل بعد رايه أما لعطينا يدي أن من تعلق سمينة في قراص حدها فقد أشرك شركة أيوه بعد شركة أيوه بعد قراصوه ونظر صغراء بعض صغراء صغراء أيوه الشيخ فقاها من الله حديث تبص أراطين وشيخ يعني شركة بخد عيوه بمعنى كريم هنزل وليد دخول يعني أي من دخل في اليمن يعني أعرف دخل في العراق أسعد دخل في السعودية أشرك ودخل في الشرك الثامنة المسألة في الجداد أن تعليق الخليط من الحمى من ذلك رزق الله السحرة ضل السحرة ومن الحمى حمى الدراجة من الله السحرة من ذلك فاس إلى يتمتها فاس أنا يسمى صنع التاسعة مثلا السجالات لاوة حذيفة حذيفة الآخرية على آية آية آخرية دليل دليل أن يطهي على أن الصحابة إن صحابة يستدلون عند الإنسان كذلك في الآيات التي في الشرك الأكبر آيات يخص كان أما قصة تجي الشرك وإن أنشها طبعا على الأصغر شرك كيف ذكرك وابسل أما خير كما ذكر ابن عباس رسول عبد الله بن عباس فأشيغي في آية البقرة آية في سورة البقرة وتفسير كذا أشيغي فقال قلت الماما يا صحابه ويبدل يشنجرين آيات كشيخ الأكبر كنتو الدقائي شيخ الأكبر كويبدل يشنجرين فالعموم كأي إسكانية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب شرك الأصغر ما كان يدري سلي أن أغلبت يدان يعني شرك الأصغر فوق فهلين بها يشرك أكبر كان سلا أغلبت يدان فواحد سنوم يا نصيفة يقول إيه الوعيد كي يقول جدا سلا في أغلبت أصغر كعبد الله بن عباس فأصغر في فعبد الله بن عباس كفى السري آية الله فلا تجعلوا لله أندادا. إلهي وح أنداده يريح. ما شاء الله هذه الكليبة اللي أتانا اللصوص وهذا الصحيح كان إنما يا عبد الله بن عباس. لكن سنة كلمته وهي ضعفة في الصغر. مقام في الشيء نظر من الله. إن شاء الله. العاشرة من سبع الطبنات أن تعليق الوجع على يرها سنة مركة الحداء اللي اتكلى الله بها عن العين المركة حقي إذا لقى حداء ليس يرعيش أكاد أسعدنا من ذلك التعصيني كمثال حصل لي أشياء أخرى فضلنا هذا تطع الاستعمالان وحكم إذا جواهد الطرق لفضلنا يعني كم حنبر قال الله عليها بس كارتونة قال الله عليها عزلي قال إذا قلت ربنا هل كلا متشارون لها تحسن عمر كلا عنكم يعني وحوالي لي إشياء تدافع له فحكم الأشياء قال كوري قبل خصوصيين إليهين سيدوش قال كوروا وحيالا لغشة إليك اللي عرفت قال كورا إستنيان وإن المركة يعني يجب وحكم إلى أما إشي سأكله إن هو حوية وحسران يضع المكة وقتش إذا إشاء إلا فائزة الحادية عشرة مثل هذا الكوبية ثمنات الدعاء على من كئن لها ضارة تعلق تميمة القرنات حبيب لبوها ضارة أن الله لا يتم له إن عمو إلهي قلنا ما يستريني كان الله من أشبه للجهر سلي بعض المشايخ الشيخين الدعاء على من تعلق سميمة ألا يتم ألا يتم الله له إذا أفتح هذه الطاقة هذه الليلة في بدء دعاء ذنبات واسطة دعاء هذه على كتب دعوة وهباء أدي الله كتب دعنا فحول لي واجع له دعائنا أيضا ومن تعلق ودعة ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له في على الحضانة فلا ودع الله له أي ترك الله له لها خير مجا أيضا هو خير أيام أجيلي مرضى هدو على الاستقرار على الأمر هدو استقرار فأي ترك الله له التفسير من التفاسير لكن تفسير لغات مع المفسرين فلا ودع الله له حتى للمفسرين الا يلاده اي فلا جعل الله له شجاعه وسكون الى هاي اميه راحت اللون يعني اميه باب اي هذا باب اما الله باقي اليوم باب ما جاء في الرقى والتنائم كان الباب حولي كل تفتان مضى يقرب عصاه وحكمه اي باب في الصحيح وحدثنا صحيح البخاري ومسلم عن ابي بشير الانصاري ابي بشير الانصاري صحابي لما يلا روح على نفسه وريه رضي الله عنه الى ربي احسن مقدام أنه أبي بشير كان يرأى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى تركيسة في بعض أسفاره تفرجي سقار كود بنبي صلى الله عليه وسلم وهلي أما الصبع الذي سقار كود بعد الذي سقار كود أي نبي صلى الله عليه وسلم وهلي فأرسل رسولا وقال النبي وحجر صلى الله عليه وسلم روح وجراء يجراء يقول لك جراء ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ألا يبقين لألا يبقين أدل إلى ذلك ألا يبقين يا رقين يطهر يقول لك جراء في رقبة بعير يعني تلد قرص يدين يطهر أيها جراء قلادة من وترين أو قلادة إلا قطعة الا يبقين هاتي مشى وحوي الله ضبيه اما الا يبقين الله ضبيه مرنا وحينا قريسا انا نكو كوهيدي تومد والبسرة منا انا لبهيدي الا يبقين هاتي الاتلادة كما لا ضبيه الا يبقين انا نمشى كهري في رقبة بعير سرد غورتك غلادة تحضر الله سروع من وسر حرب قانصات تسميتا أما حرب قانصات أو قلادة أما لو وجد قلادة أوطن إنا لبو غيري يعني سرد غورتي إلا قطعت إلا قويان ويانا فكرة إنا الله تعطي يعني نفس قلت وحلو بحري وإلا الكرام فرس أوضا هو حلو بسيرا شكي يسل لغة مسيرا بعض العلماء وحي يدين شكي لغة مسيرا طير ويسا قرص الضوء حفظ أراري في رقبة بعير قلادة من وصري ولا قلادة إلا قطعة بعض العلماء وحي يدين وشكي من الراوي فالراوية الشكية المقرادة من يالله إطلاحي يسوى حلقوك إذا يسوى فرحان فحرق قانصة أنا بقونا وكركة ما يستنبقون تقانصة من كان لقيريو السياد وكرك أحيالا أيا قانصة وإيالا نقول لك شريكا ملا فكا حرق قانصة حرق قانصة كأما سيادها وحوية يعني الله استعماله قانصوين كالله ظهره مركبوا قبوبه يعني وحيد قبائل ومركه هودئي وحليه هاي مركه جيلة هي قرطة وكرسلة يا وإسلام إيش هكذا فعل إيش هكذا فعل أنا ما أقرأت أن وحيد هذين وحلو بس هذا يعني حوية تلذي ليا وهضي وصر صهين وحرق قانصات عمل وحوئي لمكة سيدي قانصات الله استعمال السري حضيت أصطعي بالذين إياه لكن هذه كلمة ممنوعة حتى أودت بإمام مالك ويري ما صنعت بشراغتها إلا في الوسط يعني جاءنا إن مكة قرصة وحلو صورة كحيوانات ككرة حضينا حرق قانصات لأي وحيالها أهين وأمرك يعني كراهي سر يزيد يا ماما قال ضوضة المامين يفجر صهاي من وصر مكة يقام شارحنا وابن بريء مكة وحيارها يعني الذين يعني على كل حال وحويا أما هذا أما هذا حرج يعني قانصاب هذا أما يين يعاني هذه مرة وح الله سر يعني صهاي يعني الاعتقاد الإسلامي يعني إيش هذا فعله صحيح نقول إنسان ممنوع حرق أنصاب أرسل إلى السراء أما سيطة يفقون تعالى استعمال الشريع وحوية لا يبقى لبحر الشريع في مركة أي تهيض وممنوع الإطلاق حديث لنا إذن لو بس يدعين إيجا فعله ولو حرق أنصاب هاي أيام أهاني والله معنا ويضنا وحي نقول إنسان مذموم قمير وحوية حم بين مغربة لكن وحيالها كيرا فرط الله سراء أما فرطها الله سراء يعني وحيالها لقد صورها أحسن لذا حفيتها وحوية وحيالها كيرا فرط الله سراء على مرهج الله قد يقول إنه هديه كعرض الغوة ده يعني وحوية تاسوا بنانتهم إذا فضلنا وحي أنتر الكريم وحوية مركة لاما مركة وحوية أما درسة وحسة مدى قورها أنتر الكريم قورة أنتر الكريم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد يعني قلائد ولا المشهر لا تحل شعائر الله ولا السهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. هذا وحي أمارض الله ذلك أيها إن حرمك لقوة هذه أيهير يروى مستثنا أجل الله يا ممنوع معه. وكذلك حتى وحولي إلآن مركا إن إذا تعالى وحيا لهم إذا أن الله سرين الضرطة يشهدون الله سرين أين إسلاف أهيل حدث عن سابي وحلم إذا أين أهيل إذا أردنا إلى حديث كأبو داود في النسائي بن شيغا اليوم عن أبي وهب إنه نبي صلى الله عليه وسلم ارتبط الخيل يعني فردها حلا حديث كل شيء وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار قرها وحسرة لكن أوتار حرس غانصات وحيا لها لم يتعقر توسرنا حديث صلى الله عليه وسلم شيخ الألباني السنة بجاوزة وحرمة يا حديثك وحسن أي أرمية وكذلك قال القيسير حديثك وسؤاله لنا يا سبحان الله يا حديث كلام ما كنت يعتبرها لما عرأه فلا تصور لي نواشرة أو تنفيس جيد يعني فتا على كل حال تصير كاس واجريا لكن وحي الإسلامية إن هدى فعله ممنوع إطلاقا على كان صفا بيسا إنه ممنوع وعن ابن مسعود ان عبد الله بن مسعود وحلق الثوري رضي الله عنه لا يرى لكن مقضي قال انه اذا سمعت وحن مقلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول لا يرى المقلي يقول حال عرنا ايه ان الرقى تقتان ذا والسمائم اي قرداسها والتوالة ايه يعني السحر كملك الليلة هذا حقيا فأن الجيدة حقا دون سكت مرضا فكرنا ما ظلم ذلك في ورد ونوع سحرة فضرب عيا وحي قبصنا إيسا السحر فهي قبصنا إيسا سؤنك وش على هذا طيب صلاة إيسا كاسا وحا الليلة هذا في ورا الليلة هذا مثلا هو يا اما انك اصلا يا اما قبل ما اصلا يا ميد وقت حتى لا حيسمى لي ان يساعد سحر سحر حق من ان يساعد فهو احمد امام احمد الصوري وابو داود ابو داود وصول حديث كان وحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفتح بياي عام سلمان يا فتح راس شيبين ممنوعين سحر كله ممنوع يا هي وانو بنانا ان خلاف صدمه له فقبض من انك سحر سحرتا اما اي صلاتا مدو بنانا استثناء ما لو قال لهم الهيبا كما ان سنة وحمل لك الهيبا يعني سنة لك الهيبا يسر اكتاب السلاحي نوطا بي تقيري لك اما تسيطان ندا يبا تقصيص باك لو قال لك الهيبا يا طيب وحصو أررتي رقيوي سوح لقب النيئين الشرام فأصاول أن أهل العلم روح إلى ذين إذا حافظ ابن حجر عز قلان وكل إلى ذات سنف سفف البارية شرح ليك وحي تسر ريان سيوطي فتما أقانه فهو حوي شرح بما يبع وهمية يسوى حوي هذا القحافظ ابن حجر لم يلا الله ألفاضي الله إرياءه والسيوطين عجرين فحيث هاي فدح صدقها طيقه الثمان رقية الوحي مقنع يتميز بلنان فدح عشر طوائل يتهي كلام عربي اما وحمع عنه ثلاثة مالي شرط غلبات وين يتهي مكي يتهي هذا الكي الهي اما مقعيد الهي اما سفوي فيسا اما سعوي كمأسور كان تضر يقولون مأسور كان يقول دراس يعني شايفة فكحات وأيوة اعتقادية أنها لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى إنها إذا كل الله الثامن لغاية لكن وحي وقت الثامن إذا إذا إلهي قدر فيه أيضا أنا وحقوق طامينين أصف جسان كيان الثريسة وحقوق أختيني سلا سلا وإلا إعتقادية فتح أسر قهضي أو الثمان حين قل إستا رقيدة في البنان علماء هو كل إجماع سيهين سلو حافظ ابن حجر العسقران وهو تلمام يشراح ونا يسير لك الشيغيان فتح أسر قهضي أو الثمان رقيدة في البنان إجماع أي خطر رقيدة أدل أن الله يا رقية إلى البنان في هذه صدحة في أوسطه لا رقية إلا من عين أو حمى لبدا الشيء وحنا عين ليس كتفانا إلى البنان فإن أدلك الله يا حبيبك تنحو الشيء يا الله شيء لك كتف كرا لن يدى صدتان وعلى قسمين كرا قمت لبدا إشنا صدتان وعلى قسمين كرا لكن هذه الوحي سعر ورسي وحياله عن مركة لبضع أهين انتو بتاعه قصة ما انكره تسعى وجد يعني علماء الوحي سعر ورسي وعلى سبيل الأفضلية لا رقية إلا من عين أو حمى حلو بك لا رقية كما في عبادة المسك الرقية لبضع على السكاته لكن لو قمت هذا لبضع صنبع وحوية فنان لقمت الممر التمائم شغوح للتمائم سأنا قرلاتها شيء يعلق على الأولاد وشيء وكذلك له عن العين إيش حق يدانا لدى الصراع بمعنى إيش إني كذا بعد الله الصراع فالله بحرا لكن إذا كان المعلق هدويا فهل بحرا من القرآن القرآن كمكملا رقص في بعض السلف الرقصي رواب اللي السلف لقاركوز فبعضهم لم يرقص فيه بعض السلف كم إذا ما يرقصين وما يبنين ويجعله عكيرا يا بعض إذا السلف كم إليك لا من المنهي عنه أشهد الله يبيه التي إليه كتر نجا منهم ابن مسعود رضي الله عنه هو عن رقصين بنين حتى قرأت مركة قرآنك يعني قفك اللي قطر آيه هو أن ضمني اعترف كاملة بمعنى الصحابة كاملة وأكملة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه علماء الصحابة كثير سنة والرقى يعني مركة الرقى هو سمع الرقية رقية للسمعية ورقى للمسمعية رقية الرقى هي التي تسمى عزائنا وطلبوا مقعابه عزيمين بلدوا مقعابه ومقعبية قليل وخص منه الدليل ودليل كوحكر يلي ما قال من الشرك وعي الشرك كمرا أي دليل كوحكر اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقع ما لم تكن شركة حديث مسلم صيحة تصورية وتطعط المنعوة في صوفا لقرضيون يكيني سبيتان لدينا لا بأس بالرقع فحبيبكم أصبحنا رقيينك ما لم تكن شركا يعني هتين الشركة هاي فحبيبكم أصبحنا رواية الله مصر مصايعة تتوري وحيث المام إذا أن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل يعني في كالكرة إذا كان يسمي ذلك ولا في أنفعه فأنفع ما هي له نبينا صلى الله عليه وسلم وحواه كتفاي وانا لكتفاي جبريل بقى كتفاي عائشة كتفاي وقت قامتها لكتفاي انا لما نقلين لما نقلين لما نقلين فكواه كتفاي لسا رقية بإلهي فنانتها فقص في رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا يخرج قيادا ليل من العين إلى درجة إلى يتغطفه من وحل يتغطفه والحمى في قرية درجة إلى يتغطفه والتوارة توارة شيء يصنعونه وشيء يتمنشر يزعمون يبا مركا ملينا يأمر اعتقادا أنه شيء يحبب المرأة إلى زوجها إنه قبضت عليسينا أيضا يعني من شيء حتى والرجل من قبضت عليسينا إلى مرأة أفضل ومديد أمومي ومديد أمومي مديد روحنا إلى مواصيح المضنعة يعني تفتخر كل واحد من وداء مجيزة من اي برنام طاعي ما شاء الله حوالي وحلقة يا ابو اختيار قال كل من كل ما قم له وكل هذا كبير تردوني اينا نقول سدو كبير الى اجيزة الا اي مجيزة يا رجوني يا كبير وحرانا ما برنام مجيزة هو السحر يطلوه فالكنا بمان سوى حرام فلا كفر لا شرع وكما قعابي مرسى سحرك قصنا والله ظلمية يا وهي مكة وحوية إنه قصة استحرده وإنه استحرده وإذا مكة يتوحى المكة خيارك كقاده أو سلا كل باتي يؤوحى من ربي وكي يرى مكة يتوحى إلا بإلا من وحوية مكة وهو كان سمية يوى ظلمية تعجل لبوحة جزبا يوى ظلمية عيوني فقد تورمنا على كل حال وسحر كاف يضنا الثلاث بين أمنا قراسها يجي قراسها بعض العلماء وحي الادين قال لك رفقنا يا الله لك رسالة يا حضي القرآن كفر يا أيها الظنان أنت يجيك يا مظنان فهنا دلتوا نقليين عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي قال لي لهذا انه حوالي قبط مكة يريه انه احر الشري مركة عطيني اذكار سمر اخر فان تريني والتعويدات كاين السمين تريني انه احر الشري بالا قصر النقل انت الله حقوق قرأ انه السود الشري قرأت السود الشري لكن أصر كسلا لبسه ورنه وضعيف ويوى منقطع تساول عبد الله بن عمرو بن عاص كما استغنى إنه سلا سميت لي كما استغنى ضعيفنا وحضر المدينة الصحابة أو كما إنت أنا قرناتها قرآن في فقرية أيضا ما يتفيد ويكسر أنت يعني معرفة قالوا وحايتك فقدمت وصحابة كمدة فقرأت القرآن كاستعمالي أمد بنيري أي معرك سيد عبد الله نغر شيخ رواكا سيد مامين أنوار لكن حوالي إن صحابة قرأتوا لي سيدين وصفاً فعلا ثلاث أولي إذا قوي أهل راشح وحوالي قرداته إنا من ذنب فرناني أنا قرآن أبو قرآن يا رب قرآن أي وده حاري من براشحة فمثل قواد النهي بكفة أروري وعام عموم كان وحصص سيكره ومهل يوم عموم كان الاستفحاري يا إنت لهي يدليل وحضر يا رب فمثلك لا وحي سريع أي السبب الصهي أدل يا ذو قرداتها قوة قرآن كان على استعمال كرا كل كرا إلى استعمال أي السبب إستان وقف في قردات تحبنا لو ما إنتري كرا فلو قرآن في السؤال من الأمد والبعض تن لما نبار لي أنا لك يا بشي سيادين كي يالله وشياطين صلى الله عليه وسلم يعمل الاستغاثة ويجيسنا يعمل وحيالا على جميع صلاة ما هو أطيس وانا سحر وطلع إسكاة إنه تقرأي إن بلغي عبا فتجأت أوليك يعني حوالي تاسنا والصواب وضع صواب تصدحات وحكذا ليس انتهان قرآن في مركة وحوالي لدلينا أيها خطفان قرآن في الدلين لدلينا أيها خطفان وهي وحلقية بجانب المركة القرآن قرآن فقرية قرداتي إني تاسي وحول بالله المحترم ولا إلى نمت أورا لنساك على لحد اليوم يقول هذا وحيش يا جاي عن واجه هرام يرى حيا وحي لمكة وحوية قراصة وحكة لمقر الكريم يتا قرآن كابا كنشي يتسل عني قال لي مثل دونتي في قرآن كابا لمقر الكريم حيا وحي كريم الإسلام هيا كيدا أستاذي كريم وحن دول يا قراصة وحن دول يا قراصة وحكرا بجانب كنقر القرآن ما فقر هيا قرآن كابا فقر فقطعي جوا نصر كيف قراصة فتصفوا الصغر والإنسان نسأل رئيس الله استعمال إيمان رجل ويجيني فتصفوا ما يعطي كرصة ما يجيني هو ويجيني ما كده ما وحي وطري إثلاف وحساء يفتطي هيا وحي وطري أريد يعني مكة شيخ ريركينا شيخ ريركينا وحكو قرصة قرصة كيف لن نسخل نسخل مكة في أقشو وشك إيو وحيالها مكة مكة صغر سجد وقص قد كانت لدوك إساء قرارات من السوقة كجحي قوة بقى تقدم إساء تنسل يعني وحوية قرارات يعني وحوية القرآن بقيا إذا وحوية مرسع قرارات في إساء سوقة القرآن كيا له بلقوه سرية دي قرية وحنا سيجي تواني تاسة سيجي تاسة لو تأذني يا قرآن ما انت عطان شكار سيقولي إنا نمكة خرلاس طنبين فقرآن بكو قرية هاي اللي تاسم بابا كل شيء إنا نمكورية دي في قرآن كاين ما انت عطان شكار إسرائيل كلا إيسي ويقصوا صدقات الوزن ويقصوا واحد ويقصوا تسكولي لها إيسان ليليو طبعتم مكاسي مرور بواحد إسرائيل وقرلاس إذا محل بقر ولي قداس ليس تلقى حاصلين فرص إلهي كبار كان هو وكذا إسكاقنا قاعد كبان الشيوط كفر كفر بار كبار سيدي ويكون على سيدي أبدا كفر كفر بار كبار وحكا لك بقر وحيدا حكم يالي مركا فإذا رسي الله ويبقتل سفو الشيخ ليه هاي قداس من أكتم بقر سفر سفر كينا ما نبقى تلك دارتين وكا على كل حال فهوية فعلى قرداتها وإن عن إطلاق قبل الاستعمال أما القرآن هكو قرآت أنا يلقو قرآت لذبنا صلى الله عليه وسلم حديث تعالك هو حكي المالي من تعلق سميمة فقد أشرك فكسلة أولد عموم كذا لدينا عموم كان وحكا غيري لما هيو قال استصحاب يا عمومة فاصلنا وحولي وصاصلنا فعن عبد الله بن عكيم المرفوع عن عبد الله بن عكيم وحلقته وليه حال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان صوت على الله الرفعي الله قرية لك من تعلق الشيء الكتاب الصحراء وكل إليه والله وكي ساب معنى والله قوي هذا اللي واجب فوضها إن الله إلا السحرة روحة دوحة لا السحرة وعلى إله ده فالوحة السحرة فالميرها قوة دان أمو حق سران تسل إله روح أحمد الممحة السوري والترمذي والترمذي نوى السوري ترمذي نوى السوري حديث كان مكة العلم يقال قول وتحتي لنا وحيدة وحديث حسنا أما عبد الله بن عكيمة وشيخ أيه إنه وحوية يعني وحما قراء صحيحة إن المكة لقاها يجيء النبي صلى الله عليه وسلم كما قلعي يعني وحي علماء الولادة رؤية لكما هو سلطة سمع نولح أي سمع أي رؤية ده. يعني السمع صحيحة يا النبي قلعيه كما قلعي الله هايمين لكن رؤية صحيحة والله يا قال استفتح والله يا فعن ولي عبد الله بن حكيم لقس يا جيد يريد وعن نبي قال الصوت صلى الله عليه وسلم عمل ونعم بمعنى هو حوالي المجر مانا هين من وين بنا من وين ايا نها فكرة حوالي ما تم اتفتح يعني وهم نقول يا مصدر في تحدد النقرية ما كان يستمر واحد جل. روى أحمد إمام أحمد الصوري عن رويس عين رافع يرميك ليلة وحكى الصوري قال إنه لي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يقول يا رويس رويس عاو لعل الحياة ستطول بك أعلى قيل أما نرش عليك قد أراثم فبمعنى عمر لا قد أراثا لقيل نرش عليك قد أراثا وحلوك لا عمر لا قد أراثا أي على قيل فأخبر الناس تسلوا حدوا ورنساء أن من عقد لحيته فجلست كنتا أو تقلد وثرا أما حرق قانصات يعني مكا قورك الشضوء بمعنى قورك الجلية أو استنجى برجيع أما كل استشارة برجيع صار يعني حوالي يواوح تعالوا تصفى النقضي ويسأسا ويسترجيع لو مدعب صارت الاستشارة برجيع دابة يعني دابة بمعنى الناس سارد استشارة أو عظم أما لفظ استشارة فإن محمدا بريء منه نبي محمد صلى الله عليه وسلم بريء خياري وضير نبي خياري صلى الله عليه وسلم روحا نبي دواء خيرية حديث كنا وحوية وحديث صحيحة فنبي صلى الله عليه وسلم وفسر يعني حبلنا بني عملك النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس على بس هذا إنه ضبط وغور رمعين يواجه كتان أنا حديث كان وحديث ثاني سواري اللي بس كان اللي بس طريقه كان الدوان بولي اللي بس طريق من دول بوحة يطعف ذات الشرة تدو حفشر ابن الله يعا قاضي اللي رنش رج وهو قاضي مصر يعني مرتع عبد الله ابن الله يعا مرتع آبي آل طب قال ابن الله يعا إذا جان وانا خطأ فلحني قال له يعا على وزن عظيمة مرتع حوية ابن الله يعا وحد يتسلت جاء تلقب شيء وكفضها ما اختلافه يتسلت كاجبة الوهد أمني مرتع حوية أحاديث في قرأ حديث ربطنا واحد لقصي محيطة ضعيف ربطنا وحوية ابن الله يعصر كي يلان حديث كيسا فحصلت بالاختلاف بعض العلماء وقوية لا وعيدا جانا حديث سوى الطريقة واصفا لها بعض المتساهلين بالسامرة وقاضي أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه وسلم بعض كلام مرنا وقيت إلا يان مرنا وتحسير يان حديث كيس وانا سلي ابن حجر الهيثمي ابن حجر الهيثمي يرديه تصيره مرمز مع الزوائف قال حديث تقارف الحرم يا ابن الله يعى تكره وهو حسن الحديث حديث تقارنا وقيت إلا يان حديث تقارنا وتحسير يان بعض العلماء تحلوه ابن الله يعى شور يعى أولا يعى آخرا وضعي فيه بعض العلماء تفصيل بيجريان وحي الى هذين يعني عباد الله هذين وحكوا ريان ومتى وحوية وثالثة وثبنت هاي لكن هذين عباد الله وحكوا ريان يعني والله ضعين سنة عباد الله وحي السيدان وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن وهب وعبد الله بن مواعد فصدح عبد الله وشيء هذا مركز صدق هذا الوصول هذا أنه وحي تايب وهذا وحكم مقلين وقبل احتراق الكتبه بين الهدين وإنت كتبت سجبان بعض كان وحي الهدين هذا وحكم مقلين وشب ليه ورسل بوالها إياه ابن قتيبة إيا غير كيبه ومكي تسمع عدو خديم إياه بوالها إياه فهذا وحوه يصدق اسم قوبنا إياه وليها مركز صدق هذا الوصول هذا عبد الله للتاج إياه محمد بن حنبل إياه بعض العلماء وحيد على الإطلاق حديث يتمطر وضعيف ومرك له ربع إن كان كتبت سجودا ذا ضعف كما منني فتى على كل حال تلك نوع السلسة وفشرة ولله وحمرك أرى هذا عبد الله بن الله هيعة انت استعرى هبضا اي كغافل نقدين يعني عبد الله بن الله هيعة تختلاف الى مكة اتها تشرى فحكى رؤس السواء مدلس واحد التقاروات بالنسية فتوحوا على كل حال طريق عبد الله بن الله هيعة وحكى رأي طريق الله والشيخ الشعر وليس او سلمان ايوه شيبان القتباني مكترى مثلا ولا طريق طريقنا وحكترى مجهول طريقنا وحكترى مين بعث كتب ايها الاختلافي مثلا وضعت منجبر ووعد كبيان بعث كنا هجان الشديد اهين قلما المحققين توحي مران يعني ايها الكبيان يعني هذين المتقدمين في طالي هذين المتأخرين في طالي ندول بعض كده السيدة ابو حوري مران لكن بعض ذات الشديد لها اسم قوين عليها هذا هو بعض ذات كبائي في أساول الحديث الله صلى الله أما الله صحيح الله حتى على كل حال حديث كان أشياده وسلمام اليوم فحكم إذا سيدو شارك بالشيء قال لي إنه واجب تاعي نبصر الله ضوء الرمى مسألة دني فأخبر الناس وأمر والأمر يقتضي الوجود دليل على وجود إخبار الناس أي دليل تهي إن دفت الله إلا ضوء الرمى أي واجب تهي وليس هذا مختصا برويسع فأصنع رويسع كما قالها بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به يعني إذا تبطوا علم هايستان علم الشرعي ودكوا فهينيين وإذا رأينا هايني وحواجب كوائن ودكوا مكا أشهدوا جارسيون فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك أبي سلي إذكرا وقال كأرن كاس أي وداقان فالتبليغ فرض كفاية جارسين تاو أي ذكا جارسيان فرض كفاية نقرا إستاذون كوتو قعو أما عيد وحوائية مقام سأولي كتابي فك عضوه وجوب قعدة كواك العيان وجوب قعدة كواك العيان بعد صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ بشيغ اليوم لعل الحياة ستطول بك فيه علم من أعلام النبوة أعتصد أن أمارات في النبي لماذا كمله رأي النبي صلى الله عليه وسلم وقت أصعب عن جعيم النبي كورنا سنو ورما إلى الكعبة فتا عمري السؤال يا رابع فتا تاسنا وحوية على كل حال وحيكم الشاهد أمارات النبي لماذا كمله علامات كعظينا يا النبي صلى الله عليه وسلم بالمدد كرسا مكة لكم تاية تلينوتي إلى ينحل وغشي ذا بعض وحي إلى ذا وحيوكم بنتي كرين كالكو ذا كل الجراتي أو حوية يعني إنا إسواء وإنين يكبر في وغشي ذا وخاصة وحوية تبقى دقاء الله بأي مكة وحيالها سنة جالك ثلاث الشرائع يعني قاركوز بحل بحر يبقى تصدق آية أي سألي من مكة يتلقى إلي اكتبوه القرآن بودان أو لإله الله عميزة كما كانت أمه قنا يا مرتي سيئل بها إنا قريب يا يعني ما كانت أمه قنا يا أنا إذن أمسوا دوان كريم كلا قالوا الله فالسرعي فعلما تقال وحي إلى دين ونزل تنكرك وحلو غسلا وإن وحوهي تموه يعني وحوية أي دونان مركة قوة ثم توكل إلي الشبهان أوكل توكل مكي توقل وصل عيان أزياد أصوكل السمين عيان أما وحوية وحيث السمين عيان وحيا رسل مركة دركو دروا ياشو دردو وياشو كلا السمين عيان على كل حال كي دونتان نقصي وامن من نور دركو مكي تقعين للجمهور فطورة دركة إلى رب حال وصله نبي صلى الله عليه وسلم أصليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا إيران وحرام أفرت مذهب الوحيد هو فقصيه قبت إلا إيران حتى لك يشري إنه حرام طالب وقال إلا قابيو على استخلاف وخلاف كبسرة لكن أفرت مذهبات واحد سوى فرصيه إلا حيروه ومكي سلاحه على لقبه إلا لقبه جاء إن يلو حرام سيوى لسوى فرصيه وإذا قلت في الإنسان سبا رضح يا وواجد قال النبي صلى الله عليه وسلم احفل لها قلت في داية نقول صلى الله عليه وسلم الله أنا جاوية لك فشقا روحا ويسلوا خلافا يانو شارمين ولا ضحيا بركنا وحيرا يانو فاسنا وحوي وعاد حقا قال الله مرتين وحا تكي وقال الله لقصة قاسد يعني ساسم بركنا وقو كمي ديهاي فحيارها قصائد الرجل اللي قد قاري يالي دورك اللي قاري يالي كمي إذا هو يسا ناسه اللي قد قاري يالي حيا وحوي رجعنا كرت الله بكاري عليه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم قد يتم سوح الوكلة فجرين لبس فيضا علينا الشيء حاجة حكومة يانا يبقوا أمام مليان ومسؤوليك يا أمر شيطاعة أي رجل إليه فجد الله مغليا ومرت هراء أبو رهان والله يفضل ويستخدم معها ويستعقل معها ويستقرسم معها والسكتي معها وحوالي حقا وقت لجوني كيف لبادنا ولقفت إلي أو حلقفت إلي يعني وحي حوراء أطي نهر صحي أطي مصروف صحي أطي مرين صحي أطي كوري صحي من وطني كي خارن مثلا دانا مرت هرنا إلى هاي خلق أهان ولقفت إلي مرلبات سائدة وحوالي خرس كرولك ومصروفك ومرليمك يعني وحوالي نهزة كنجة الرجة تاي وحوالي أمس يطاع عروي من يدي يشاء كوحي الله لقفة إليه وحكم إلى الرجع وحكم إلى كرسع يا سنجة بس أولا إذا بعض الفقهاء واحد قال يروح دي جناية لقفة مريم ونمر كان لقفة تاي وكرسة كتبه وقلها رب الله بحنا ذا ماذا يستقال كتبا قبا فماذا للحناد إلى مثلا وقلها رب الله بحنا ذا أي شفيعي طلب به دوني أهلا قسوا مغلية قيس بن سعد أي صحابة وحلا قسوا يجينا إلى هذين نعم الرجل قيس شاكي ليست له لحية لنو حول السنادي قيس يسني مدرسة يسني مدرسة يعني عسكر مدرسة لكن كبان وهي فوالله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم إذا اشترينا له لحية أتذكرت أن العقل بني لله يوكي عمسو بها حفا من سوريا أتوحى من هذا الجرئية جرئي ضحية من ذلك إنه الشافعي كتاب في التأوصى وحلق الشيء يقرك إلا قيراء إلا شيء حرام شافعي رضا النفسي كما يتكلم الله فرع فيه على كل حال أجل هذا موضوع أصلا فرعون مسألة كان وحديث الشيء وحسن إلى وصر كواليس وشيئنا مسألة السيادة وحي قائعي كيف يجب إجابة أو عظمي أما هو أول يسارة والناس إذن أدوك إستشاره أما أولاك إستشاره يظهر وحوالي النبي محمد صلى الله عليه وسلم جريب قيام فكبر المغضين قفت هو كيلي معنى هذه هي طريقة إذا تمسكنا بمعنى العين قال هذا حيوانات وحيه الكودة لعنه إن سألت الويس كسودة وحيه وبناني على القول الراجع مرسل هذا لقد تعضى مسلمين تكين شيئا حيات حوله هذا وحلوه بجيء يعني من تجوك اي عنام يعوث اي عنام بالله وليه الى حديث كلا بخصاره هو هيل الكود العنوه بدلوتي لوقع هو هيل الكود العنوه بمثال كلا كلا هو هيل الكود العنوه في سالة جيدا فبهي فقار كود قبع الله السلام إن يكاد قاعد في المدى بالشافية مثلا لكن على القول الراجح وحلوتي لي القوية وإن يعني اللوقع كذي يعني من شابات أي عميان يا أوسى عميان اللوقع كذي أولاها من كالشركة المسلمين تعالى حتى إن لقى المستاذ معها وقعها وحلوه في ذي وقهذا قرصود وحي إلى ذي صارت اللوقع ذي وحي صاحي لفتح وذا لفتح مساكين الكلابة تابده استمرية وإن إشارة من تابده وما في تابده كما في إليه إلى حيالي إلى هذين فوق هذا قرصه لكن سنة الراجحة الإنسان تفضل صوت اللوتي إلى يحويان ولا يهن لمركة شركة مؤمنين تاقوة مركة مؤمنين تاقوة مسلمين تاقوة بين الله ولا النهاية قوة لو الشياطين ولا لهن شركة مؤمنين تاقوة يونان في الإسلام لماذا خصوصا قوة طيبنا الله قد بجاي يعني هيرب الله قد بجاي ومن سيئني يومين أجل صلى الله عليه وسلم وإله يا رسول الله محمد عنان أيوه كل ناس تبصى أمرك إلى الجورة على جسمك إله إلى بطل الصيام مدعى إله إلى بطل الجورة عليك مركا يسيب كأن ما يستان هيرب كوضع يسعون أيوان طيريك وعلى جيس صار يهيرب جنبا فكاكوية مدعى إله إلى بطل الصيام يوحوا إلي مركا يدق انت امعه يدق انت امعه لكن كل مدعى الله الى بكر الشيء سير العصوبة الله صار يا مركا ينوب خلاصة من انتهي مكا شل التأثير بس اودت انو حضي الله طه السورية بجا لغوك رمان حيالها مركا وحوية السببة انو يتشيك وحوية بس تعرف الدهريان نواتمين إن الشعر وضعاً مكي إتقى الله فها سوليك لكبير هدايو قال إتقى الله نبي إكرتا مكي إتقى إلي كريان وإن يسير المسلمين فها سوليك يقول الناس وكرا إلا من يجدك الناس وكرا منهم الجاهل ومنهم العالم ومنهم المتعلم لذو أحضرنا يا فشرا من شاهل أقول الشرا من فاسق أقول الشرا لذو حوالي ملكة أقوم قالون دافو الشرا لذو البوالية فإن محمد قريب منه نبي محمد قريب كي يا وحلوت هذا يعني طريقة هذه النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من النبي واتيرين بمعنى هو الطريقة إلى خمسة يعني ثلاثة لك شيخ وحورنا يا شارحه قال النووي أي قريب من فعله شخصي يستبري شيء يا إلهي لكن لو رمت كيدي فعل شيء يستبري شيء يا إبارة قتل المامايا لكن عبد الرحمن بن حسن أرده والرجلية فهرنا يا وهذا خلاف الظاهر أرده النووي الشيغي وفعل شيء يستبري شيء يا إلهي وأرد الظاهر كحديث خلاف سن والنووي كثير ما يتأول الحديث يصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له نووينا وقت فرطضا اما اي فرطضا وهو احاديث سواء ولاية وكوئ عيال اما وكوئ ولا ظاهر شغين وكوئ عيال فيغفر الله تعالى له بمعنى ان الباسنا هو غلط فكا اله يهو تجد اقوى معنى ولا عيال حديثي وحوالي من الشغين يعني شرح هذا الكلام وفي صحيح مسلم علي بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا العظام فكل استنشاقنا طالبا هي ولا العظام اللي فيها صنع فانه زاد اخوانكم من الجن وهي وصهيد ولا الذي نسيك كاملا بمعنى نسيك قوه المسلمين فاه شهيدوا بويه ندرى حولها وطاقة يمدنا يدى المكة يعني عنوية مركة كان الساسين وعن سعيد بن الجبير سعيد بن الجبير رحمه قصة ورية قال انه يلي من قطع التميمة الكوكا الصغرات كوريا من انسان قفة كوريا كان كعيد لرقبة وهو النقضى سيدي من قور خريجي وكلا أي النقضى راه وكيع فحصوه إلي وكيع وكيعنا وشيخ الإمام هو الشافعي فوكيع ابن الجراح الرؤاسي وكيعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور فنور الله لا يهدى لعاصي وفي لفظ لا يهدى لعاصي على قصة الأساسيين يقولي شيخ يجي وكيع بانو وعوضا وحن كحول يحس بقيقة يوح قبط كيقة أن وحفظ يا وحفظها يا وعلم يا أن غيب يا يعني إنه يضعيف بعد طيب ما تجد خاصة مبعوضة فشا سيدة ذو حوية وحيبهن وليعيد الماما إلى المعاصرة يتكتغو أذن دولي إلى وحقيرو إلى المعاصرة يعيسيان تتكتغو فحانو إيش يبيل وبيسي يعين بين النور ياري نور كإلهين اللو نهدي أما الله نفسي للعاصي أحد للعاصي الله سعيد بن زبير أصل كان قد سوى اللي هو مقطوع بما على الشب موقف فيها يعني. استدع أي مرة قوية مرة موقوف على سعيد أما في عبارة مرة أخرى كان مقطوع قال سعيد بن زبير وصلها التابعي حكم رضعي مياه يا أثر كان من تمياه لنا أيها أبو كثبنا هذا سعيد بن الزبير ما الله أرانا يا حكم رضعي مليه يا هايو يعني ما جانا عن وقت اجتهاد لقو أرانا سرعينا يا هاي ويساي أبي غيب يعني حكم رضعي مليه ده النبي صلى الله عليه وسلم حق صلى الله عليه وسلم حق أو تابعي أن يحوي إلى إذكى لكم مقلي إذكاتنا يحوي إلى الصحابة كم مقلي يعني الصحابة لا سنما كان نبي لأي كم مقشي شيخ مكة وحوي إلى مصنف كتابه إلى شراح كتاب الشرحي إظهر أحيث الماما يا الثلاث من حكم ربكي يا لنا عليهم لكن هو يسير الصواب كواحد تاي إن أنا خطبة رفعية لنا تاي الصحابة دي إلى هذا وحن نجال إلى البوص عن كل هاي خائقة إلى اجتهاد إلى جبالك وعن عقل يسير يقول جران كريم هذا الصحابة دي إلى هذا وحن رفع إلى هذا هاي ترى علماء الشروط اللي كانوا يسمي تاي انا الصحابي قد اصلحوا معروف اهل الدين ومتى وثقات اهل الكتاب وخلاء شرط لا تكر الله شرطه فاذا نسير على ابو اقوامي اهدي لابو يقام الصحابي قد اصلحوا اهل الكتاب وثقاته وارسعوا الشيغي من نقر يحكم رفعي الى المعيو اذا اصدق اي نائما دونه سلمان الفارسي دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب ان شاء الله وقت يموت للدولة يعني سلمان الفارسي لا يريد سوى راجح اخلاف الكتاب سلمان الفارسي اياه وموقوف لكن حكم رفعي ما يرانا ايه صارت انو يرانا الوحي تاي سلمان الفارسي وحكم اليها يقول اليها معروف تفؤها اهل كتاب كين وحكا خاتم تتاول الشيخ أسر النقلية وهلت بذنائه إن شاء الله تعالى وهو طارق ابن الشهاب من حديث السورية عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة حوية وامدة الشيء فحام الشيخ مركز داويري تقليد وقلدنا أيضا العلامة ابن القيم وكتبت سقارك الشهاده من حديث إمام أحمد السورية عن طارق ابن الشهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب الكسر يقول لك ان شاء الله. فقال صحابنا هذان معروف كوهين هذا كتاب من الوحكاق عطي وحن شاقينا ومجال يبوك عن وصولها رأي وعي صحي عن عقل يبتلي لدو كرن كريم عفو رسعب يا رميان يعني. او حلو حنباري هذا الكريم نجد كم قلت صلى الله عليه وسلم على حنباري لكن تابعه مسيا وكتبه الله قال الشيخ بالغته النقلية يعني علماء المحدثين قال الشيخ بالغته الرائي وكتابعه الشيخ هذا نفوص رائيه كلها يعقله عن عقل الاشكال جران كريم حكم رفعه يا رميا قال الشيخ سيا تتغي علماء المحدثين ان تكل وحي مريان انا خبر رفعي يا رميا واظن الشيخ حسين وها ابو بكر بن العرب انا اطلع على المرض فتى على كل حال سوى صوت وحي صهي فانا خبر رفعي يا رميا وله وحوس نار الوشيع عن ابراهيم ابراهيم بن يزيد النخعي فلكور الايه قال ابن يري ابراهيم اوقع من صغار التابعين تابعين تقوى غير يربكم لها قال وحي كان وحي يري ابراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها كانوا وحيها يا اصحاب عبد الله بن مسعود يكرهون قرن او كراهيه السمائم قرباتها كلها بالمنزل من القران وغير القران اما القران فالقران ابو قري اما قارا وحوي القران ابو قري كيف دون انا نقضاني تربيع الكريم يا هاي كانوا قالوا حلو بكي اذا سيدوا حافظ العراقي يا غير كيف ومتى اي تلمامين اشرح ما اي كثر رايكم ان وحوي اللوش اذا اصحاب ابن مسعود أصحاب عبد الله بن مسعود التابعين تاها إن كوا لو بكيرو يعني على القماء الأسود عبد السلمان المصروق يعني كوا إن لو بكيرو يا كوا لم يكن سلا سامك لو بكيرو في مسائل ذاك وحقت رمسلوين الأولى تكوى تفصيل الرقى والتمائم رقيوين كامت في تامد فالسراج يديوي يا والتمائم قرداتها فالسراج الله فالسراجوي الثانية مسألة الغباد تفسير السورة سورة لوحة الليلة هذا فسراته وهو مديدة له أما مديدة له مرسى من هاتف مليئة أما قبلها هاتف مليئة أنا حيران وصحر في الظلامة الثالثة تصدحات أن هذه الثلاثة صدحة كلها دمانسل من الشرك الشركة إلى كمسائي من غير استثناء يضوح بأهل قريبي عزيعنا الله يسلح انه كرهب من غير استثناء طي استثناء ظهر ابن التعرب انه يضع الوح لغرهب ايو مثلا حوالي انت رقيب لغرهب ايو مويا وحك ليدان لغرهب ايو فلا تاسو مشيدا الرابعة مسألة الافراد ان الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك ان الرقية تفتاك بالكلام الحق هذا الحق ليس تفا هذا الحق الذي كتب في القرآن إلى دعوي مأثورة يوحي الله على مستان ومن العين إلى دراجة الذي كتبه والحمة يقنية دراجة الذي كتبه ليس من ذلك تائنا كم ذهب سنعة الشيخ واحد وزا مصنف تائنا ويبتهي رغيوك لبدا سنعي يعني يبدو بنان تائي لبدا سنعيهين كانه سلا سين أسه ميبات مجاة لكن صواب كان حق وحي صهي رقيض حديو حوالي شروط يدعي أسطسه وبنان صهي كما نجارها مركا لبدا حنون وكلية يعني أوريد إيو إيو قنيض وكلية كما جارها فحنونك لبوا لسلطة فكرة حنونك لبوا لسلطة فكرة اما وحوية ديها قرآن كأن لغو أخريهم مجلد مرتا وحوية ديها انسا هي لغو الشبائن قرآن لغو أخريهم يعني صالت وحي كلمامين اهل علم يا قرصود انا وحوية ظلنا انتهي اي الشيء أصرنا والله يا حديث بمركة المتورية بواسران أصاود الوحيد مثل دوننا في باب السحر إن شاء الله تعالى السحر كمركة الشوق أصرك يعني وهب بن منبه يليس ابن أبي سليم إيا مركة محمد حمد الفقه تعقيدي أو إلى ذو مركة وإلى استعمال معها وكشيخ ابن باز أردنا أيه أنا أرون إيا مركة هذا كان الشيخ مركة حامد وشيغي محمد حامد الفقه وفي غير محله ليش في موضع استمدعي ليش استمدعي وأيه سلطان الله وحل الكتب ومن باب التداوي لا من باب القربات إن الصنع لي الله عشر في باب القربات في عباداتك كما من هو باب التداوي بي كم التداوي جنا إن قصة أنصعي سعي مرة وحوية لقائي لي نبي قرام أعرام صلى الله عليه وسلم الفاظ عني جاي قلت له أنتين مغيا وحكا لها الكتب جنا أطلع الشيء كيف قرطوا دين الرقية ينتج الشرين لرقية العقرب والقلوات النبي قرام صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لبأس بالرقى ما لم تكن شركا فقلوا لي شيء نريد صبا لك فالسلام الله وحلى الكتب فيا دراسة خمسنا دورما وهدي وحوي عن شركي كل سجنين واحد لا شيء كما ترى هل ايه يا ان شركي ما كنت غير من تكما سجن اعطانا كل سجنين وحوي يا واما كان مثل فتحي فقا سجدنا حديث ابو داود في السارورين يا والنبي صلى الله عليه وسلم بيا انه قرانك اخريي انت صار حديث فقع بين انه كنت فاي حديث كان نفس ادوات قران موضوعة في السارورين بس على كل حال السلف صواب سمعيان حتى وحوي يا سيدي راجع فيها القرآن كان لقصة فهم أصدع عشرة وثلالة صلية تأثن وقوية وبنانتهم الخامسة مسألة السنات أن السميمة إذا كانت من القرآن قرأت حضر وحولي قرآنك أي كمسها يضي معنى وحق قرآن اللي كتفها يضي أن وحق قرآن يعني مركة الله قرأت لقدها أيه فقد اختلف العلماء علماء ويسو خلافين هل هي من ذلك أم لا تامك من ثالثك ممدعا أتلو حوالي بابكا خرداتها طمين صلى طمين يا قرآن كأن وحي كيسا سيو حوالي دكا قارتوت أرن آداب في قرآن كأن كل شيء عنين يكتا الله بصلاة وحل الشيغي من باو حل إلي مركا إسلا من بوئيني مكا سوي حكوية مين وعتاد وليا بقونه أما قلنا رجعت ولا يسوى محد كتاب القرآن الجديد كتاب القرآن كابو السيل واتجي يعني جاي شو ديب ولا دحك جاي وما كنت لا جهل فيه واحد سكت غيره كيلا هو واحد صلى يا واحد سك القرآن كتاب له ترى والله ولا بعد حلو جدا قرآن الله قطع سيدو سيدو هو ده القرآن كتاب تصحى كتاب ما هذا ليش بقول صلى الله عليه وسلم وخير ما كان كتاب في أبديسه بكل كتابه حتى طريقه وحتى كتابه يقول مدول طمر يتلا قبك عن صلبة حاشون بارود شرايا وقول الله بارد خير نبدو لنفع الصلاة وقفاتا فكا حاشيها القرآن في كتابه يهي مدى الصلاة وما كتبه جاء فكا وحوالي إن يعني وحيانها النوع عالتعين لغوك عنا وحوالي وصالة فحابين تهري مصرشة من وفصرة أما الصميمة قررت إذا كانت صديقة من القرآن القرآن كم يشن يروح قرآن مركة قررت لقدها فقد اختلف العلماء علماء هو السخلافين هل هي من ذلك تامة كمسها وقرداتين التي إلي وحاريت من سوف لجليس أم لا من سوف لجليس خلاف بشرة لكن راجح أما قوله وحيثها في قد صلى مقب صغير قوله وحي صهي قرداته دمان تدوين حارانيه فأنا وحفظ المعنى قوله أصلا حرص تحال ويكسر دمتها إلى مشرة إنه وحوية قردات سمية أمص صحي حصر كعبد الله بن عمر بن العاص إلى الشاقمينة وضعيه أفصقنا اختلاف عيادات الشهر والله أعلم سبحانه الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.